أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة أفطرت في شهر رمضان كاملا بسبب الحمل، وكان ذلك العام الماضي، ولم تستطع القضاء بسبب الإرضاع حتى دخل عليها شهر رمضان للعام التالي، ماذا عليها أثابكم الله؟ ليس عليها شيء ما دام أنها معذورة بالتأخير وتقضي قبل رمضان التالي، والله تعالى أعلم.